بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قلنا بأن من تعظيم الله وتعظيم جنابه أن الإنسان يقنع إذا حلف له بالله، لأن هذا فيه تعظيم لله عز وجل. فهذا الباب يدل على وجوب القناعة باليمين، وذلك في الحكم الشرعي، وأن الإنسان إذا حلف له بالله فيجب عليه أن يرضى. ولكن هل هذا عام في كل مسألة أو أنه خاص في باب المخاصمة عند القاضي؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يحمل على باب المخاصمة، فمن تخاصم عند قاضي فحلف له بالله فيجب عليه الرضا. ولكن نقول أن الأظهر والأقرب أن الحديث عام لا يختص بباب المخاصمة، بل كل من حلف له بالله فإنه يجب عليه أن يصدق ويرضى. وهذا يدل على كمال تعظيم الله، حتى وإن كنت تشك في هذا الرجل فإنه يجب عليك أن ترضى في الظاهر، أما في باطنك فإنه لا يلزم أن تصدق إذا كان هناك علامة على الكذب، ولكن في الظاهر تقبل قوله وتكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نقول هذا الباب كالباب السابق أو كالأبواب السابقة، وهو من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ وشرك مناف للتوحيد، والأغلب أن يكون من قبيل الشرك الأصغر. وقوله باب قول ما شاء الله وشئت، هذه اللفظة على درجات، أكملها أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، ثم بعد ذلك أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم بعد ذلك أن يقول ما شاء الله ففلان. هذا نقول أن هذه الألفاظ الثلاثة جائزة. أما النوع الرابع أن يقول ما شاء الله وفلان، فإن هذا محرم، بل هو من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ نقول أنه من الشرك الأصغر، ويدل عليه حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. والشرك هنا من قبيل شرك التسوية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت. لذلك نقول أن الإنسان ينبغي له إذا وجد لفظا شركيا يتداوله الناس أن يغيره بلفظ قريب منه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل وتقولون والكعبة قال ورب الكعبة. قوله ما شاء الله وشئت أبدلها إلى ما شاء الله ثم شئت. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذا فيه وجوب احترام الله سبحانه وتعالى، وأن من سب أفعال الله أو مخلوقات الله فإنه يرجع هذا السب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم حينما سبوا الدهر وذلك عندما تنالهم الشدائد فإنهم في حقيقة أمرهم إنما سبوا خالق هذا الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. ومسبة الدهر على نوعين، النوع الأول مسبة الدهر على أنه هو الله فيكون مسبة لله عز وجل، فهذا بلا شك أنه كفر. أما النوع الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الدهر، فهذا أيضا نقول أنه من جملة المحرمات وهو من كبائر الذنوب. لأن مرجع هذا السب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تنقص لكمال الله عز وجل. فقول المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر، الدهر بمعنى الوقت والزمان، فقد آذى الله. نقول ولا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان قد يتأذى بشيء ولكنه لا يتضرر به. فالإنسان منا يتأذى من بعض أخلاق الناس أو من بعض الروائح ولكنه لا يتضرر بذلك، والله عز وجل قد يتأذى من ألفاظ بعض الناس ولكنه سبحانه وتعالى من كماله لا يتضرر بهذه الأقوال أو بهذه الأفعال. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولكنه سبحانه وتعالى يتضرر يتأذى بسبب هذه الأشياء، أما الضرر فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب النهي أن يتسمى الإنسان بالأسماء أو يتصف بالصفات الخاصة بالله عز وجل، لأن هذا فيه منازعة لحقوق الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك من تسمى بقاضي القضاة فقاضي القضاة إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهناك ألفاظ لا يصلح أن تكون إلا لله، مثال ذلك أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، كلفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمن، مالك يوم الدين، وكذلك بعض الألفاظ التي فيها منازعة لربوبية الله عز وجل، كقاضي القضاة وسلطان السلاطين، فهذه ألفاظ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ومثل كذلك بعض الألفاظ التي تكون خاصة بالله وليست من الأسماء، كلفظ سبحانه أو تبارك، فهذه ألفاظ خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقول فلان سبحانه أو فلان تبارك وتعالى، لأن هذا فيه منازعة لحق الله عز وجل. وهنا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. والمصنف جاء بلفظ مرادف له، وهو قول بقاضي القضاة، ولكن نجد كثيرا في كتب التراجم يقال فلان قاضي القضاة، نقول الأولى أن لا يقال قاضي القضاة على الإطلاق هكذا، وإذا اضطررنا لمثل هذه الجمل أن نقيدها، فنقول قاضي القضاة في مكة، قاضي القضاة في بلد كذا أو في وقت كذا. أما على الإطلاق فإن قاضي القضاة وملك الأملاك سلطان السلاطين إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من باب التأدب بجناب الله عز وجل. لذلك ورد في الحديث أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى بهذه الأشياء، تسمى بهذه الأسماء. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. نقول هذا الباب لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى النهي عن التسمي بقاضي القضاة ناسب أن يبين أن من احترام أسماء الله عز وجل أن لا ينازع الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى فيسمي بها بعض العباد، فإن هذا فيه عدم احترام أسماء الله. لذلك قال باب احترام، أي باب وجوب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. ولكن ما هو الضابط في هذه المسائل؟ نقول الأسماء لله عز وجل على نوعين: أسماء خاصة لا يجوز لأحد أن ينازع في هذه الأسماء كلفظ الله والرحمن، كما أن له صفات لا يجوز لأحد أن ينازع فيها، فهي تختص به سبحانه وتعالى. النوع الثاني أسماء مشتركة بينه وبين عباده، كالرحيم والأول والحكيم والملك والعزيز، فإن هذه الأسماء يجوز أن يتسمى بها العبد مع أنها أسماء لله عز وجل. فقال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. طيب، هذا الرجل لم يسمى ولكنه كان يكنى بهذا الاسم، فيقال له إذا أرادوا أن يختصموا: يا أبا الحكم. ولكن لماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه لوحظ فيه المعنى، لوحظ فيه المعنى. فالحكم هو الله سبحانه وتعالى. أما لو كان اسما مجردا لا بأس به، أما أن يتسمى به الإنسان أو يتكنى به الإنسان مع مراعاة اللفظ أو المعنى في ذلك، فإن هذا فيه منازعة لأسماء الله عز وجل، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لوحظ فيه المعنى. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. نقول الهزل وبمعنى السخرية والاستهزاء والاستخفاف، وذلك عن طريق القول أو المحاكاة في الفعل أو الإشارة أو الإيماء، كل ذلك يكون فيه السخرية والهزل. والهزل يأتي على أنواع. النوع الأول السخرية بالله، أي بذات الله أو بأسمائه أو بصفاته، فهذا كفر باتفاق العلماء. النوع الثاني الاستهزاء بكلمات الله الكونية أو الشرعية كالقرآن، فهذا أيضا كفر بلا تفصيل. النوع الثالث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على نوعين: استهزاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم كالقصر أو الطول أو اللون أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق كالجبن والبخل وغير ذلك. النوع الثاني السخرية بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين وشرع، فهذا كفر بلا تفصيل. فمن سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بما جاء فهذا كفر بالله. النوع كم؟ الثالث والرابع؟ الرابع. طيب النوع الرابع نقول السخرية بالمسلمين، ويدخل في ذلك الصالحين والعلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله، فالسخرية بهم على نوعين: السخرية بذواتهم من قصر وطول أو لون أو فقر أو غير ذلك، فمن سخر بذواتهم فهو داخل في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، فهو كبير من كبائر الذنوب. النوع الثاني أن يسخر بما يحملون من علم أو دعوة أو جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، فإن هذا يرجع إلى الاستهزاء بالشريعة أو الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. وعلى ذلك من رأيناه يسخر مثلا باللحية، فهل نقول بأن السخرية باللحية أو بالثوب القصير كفر أو ليس بكفر من خلال التفصيل السابق؟ ما رأيكم؟ طيب كيف نفرق؟ كيف نعرف أن فلان يسخر باللحية يقصد بذلك الشريعة، وفلان يسخر باللحية ويقصد بذلك الشخص نفسه؟ كيف نفرق بينهما؟ يتضح من الكلام. نعم، إذا نقول أن من سخر باللحية على سبيل العموم فهذا دليل على أنه يسخر بماذا؟ بالشريعة. أما إن سخر بلحية فلان أو بثوب فلان فإننا نقول أن هذا يسخر بذات فلان. نفرق بين السخرية على وجه العموم والسخرية على وجه الخصوص. لذلك هذه المسائل مسائل عظيمة، مسائل خطيرة، مسائل كبيرة، تقع من كثير من الجهال من الكتاب والإعلاميين الذين يسخرون بأصحاب اللحى وأصحاب الثياب القصيرة أصحاب السواك والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فنقول أن من سخر بهم على وجه العموم فهو دليل على أنه يسخر بالشريعة، وهذا كفر بالله عز وجل. ويدل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. فهؤلاء سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم، نقول هذا الباب كالباب السابق أو كالأبواب السابقة في نسبة النعمة لغير الله عز وجل، وهذا من كفر النعمة. وهذا الباب كالباب السابق، وهو باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهو من نسب النعمة إلى نفسه دون الله سبحانه وتعالى. وسبق الكلام على ذلك، وقلنا بأن هذه الألفاظ تعد من جملة الألفاظ الشركية المنافية للتوحيد. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. نعم، نقول باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا، الآية أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب أن صرف الأسماء أو تغيير الأسماء لأجل طاعة الشيطان فإن هذا مناف لكمال التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، لما ذكر احترام أسماء الله عز وجل وذكر تغيير الأسماء التي فيها مشابهة لأسماء الله أو ما يختص بالله عز وجل من أسماء أو صفات، ناسب أن يذكر هنا أن تغيير الأسماء لأجل الشيطان أو طاعة للشيطان فإن هذا أيضا فيه منافات للتوحيد. فمن تسمى بعبد الحارث أو عبد شمسة أو عبد الكعبة أو عبد الحسين أو غير ذلك فإننا نقول أن هذا يعد من الأسماء المحرمة المنافية لكمال التوحيد الواجب، فيجب عليه أن يغير هذا الاسم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا أي أجمعوا على تحريم كل اسم معبد. قلنا لكم فيما سبق أن هناك فرق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء تعبد فيقال عبد الله، أما الصفات فلا يقال عبد الكلام ولا عبد الرحمة ولا عبد الرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قولوا حاشا عبد المطلب أي أن مختلفوا في هذا الاسم، وسبب الاختلاف في هذا الاسم أن عبد المطلب هذا وهو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمى به بعض الصحابة كعبد المطلب ابن ربيعة راوي حديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا لو كان محرما لغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنهم اختلفوا فيه هل يجوز أو لا يجوز، والأظهر في ذلك والأقرب أن نقول أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب. وسبق لنا ذكرنا لكم قصة أو سبب تسمية عبد المطلب بعبد المطلب، وكان يلقب بعبد المطلب لأنه عبد في الظاهر للمطلب فقيل عبد المطلب، وإلا أصل اسمه شيبة أو شيبة الحمد. ونقول أن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يعبد الأسماء إلا لله عز وجل. أما عبد المطلب فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه يجوز، استدلوا على ذلك بأن من الصحابة من اسمه عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة، وكذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل في البيت المشهور أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. والرد على هذا القول أننا نقول أن الصحابي عبد المطلب بن ربيعة الصحيح أن اسمه المطلب ابن ربيعة وليس عبد المطلب. ومعلوم أن نسابة قريش هو الزبير ابن بكار، وقد ذكر رحمه الله تعالى في كتابه أنساب قريش أن اسم المطلب الربيعة هو المطلب وليس عبد المطلب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، فالإنسان لو كان جده له اسم معبد فيه لغير الله فإننا نقول أنه لا يلزم، فيقول اسمي فلان ابن فلان ابن فلان من باب الإخبار. أما المحرم هو الإنشاء، أن ينشئ الإنسان اسما لشخص معين. نعم. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على من يتوسل بذوات الأموات والصالحين فيتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء بهذا الباب ليبين أن المشروع في التوسل أن الإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته وكذلك الأعمال الصالحة، وأن التوسل بغير ذلك بذوات الصالحين أو بجاههم يعد من جملة الأمور الشركية المنافية لكمال التوحيد الواجب. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن نقول أن لفظ السلام المراد به طلب السلامة، وقوله باب لا يقال السلام على الله أي لا تطلب أن يسلم على الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه كامل في صفاته، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل. فالسلام من أسماء الله عز وجل، أي أنه المتصف بكمال الصفات وكمال الأسماء. وإذا قال الإنسان السلام على الله كأنه يطلب من الله أن يسلم نفسه من النقائص، فلذلك نهي عن أن يقال السلام على الله. طيب إذن ما معنى السلام؟ أحيانا الإنسان إذا دخل على أحد فالمشروع له أن يقول السلام عليكم، فما المراد بذلك؟ إما أن يقال السلام هنا المراد به اسم من أسماء الله فيكون المعنى السلام عليكم أي بركة هذا الاسم حلت عليكم، وإما أن يقال السلام عليكم، المراد بذلك الدعاء للمسلم أن يسلمه الله من كل شر، من الشر ومن الشر ومن الأمراض وغير ذلك. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي باب النهي عن قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهة الربوبية أنه يشعر أن الله عز وجل كأن له مكره، فمن كمال التوحيد أن تقول اللهم اغفر لي ولا تقول إن شئت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكره أحد على فعل من الأفعال. كذلك من جهة العبد فإن هذا فيه عدم رغبة، يشعر بأن الإنسان ليس عنده رغبة أكيدة في طلب المغفرة، ولسان حاله يقول اللهم اغفر لي إن شئت وإن لم تشأ لا تغفر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، أن يطلب المسألة بعزيمة، وذلك بعدم قوله إن شئت، لأن لفظ المشيئة هنا يدل على أن الله عز وجل قد يكره على هذا الأمر، أو أن العبد ليس عازم على طلب المغفرة، كأنه يخير الرب فيقول إن شئت أن تغفر وإن شئت لا تغفر. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تعظيم الله وإجلاله وإجلال أسمائه وصفاته أن لا يسمي غيره بأسمائه سبحانه وتعالى، وأن هذه الألفاظ عبدي وأمتي فيها إيهام في المشاركة لأسماء الله أو المشاركة لربوبية الله عز وجل، فإن العبيد إنما هم لله. فإذا قال الإنسان أطعم ربك ووضئ ربك فإن هذا فيه إهام أن المقصود هو الرب سبحانه وتعالى، ومثله كذلك عبدي وأمتي، فإن العبودية تكون لله عز وجل. وعلى ذلك نقول هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين أنه يجب على الإنسان أن يتأدب في ألفاظه وأن يراعي حقوق الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن لا ينازع في أسماء الله ولا في صفاته، وكذلك لا ينازع الرب في ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، أي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى، إذا سألك شخص بالله عز وجل فإنه يجب عليك أن تجيبه إلى ما طلب منك، وهذا كله من تعظيم الله عز وجل. ومثله كذلك من استعاذ بالله فقال أعوذ بالله منك، فمن إجلال الله وتعظيم الله أن تعيذه من هذا الأمر. والاستعاذة من قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من طلب منك أن تكف شرك عن هذا الأمر فإنه يجب عليك أن تمتنع عنه إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.